شوف أنا لابس إيه؟ الإنسان مش بالتياب. لكن أنت سبحان العاطي الوهاب، إيش جاب لي جاب؟ أنت فاهم إني حتضايق منك؟ أنا بعيد عنك. معروفك يقربك وعملك يرفعك. عم كركوب أنا مديون وعايز أوفي الديون. فين خالتي كركوبة؟ موجودة. وعايش إزاي عم كركوبة؟ الحمد لله، ربنا مبحبحها عليا، حاكم كار الزبالة كيمياء. اسمع يا عم كركوب. ايوه. انت من دلوقتي من الحاشيه بتاعتي. زبال وابقى في الحاشيه بتاعتك؟ وازاي اكون في وسط رجالتك؟ انا حبعت معاك الرجال والاعوان يحملوا خالتي كركوبه على القصر ابو عمدان. ايه؟ القصر ابو عمدان؟ وانت هتقوم معانا. على فين؟ تحارب معانا. انا مش بتاع حرب، ولا افهم في الطعن ولا اعرف في الضرب. احنا قايمين نحارب الملك حردوب، وانا متبارك بيك يا عم كركوب. انا عاوز اقول اضربوا الطبول، حضروا الخيول، شدوا الرحال، نادوا الرجال للحرب والنزال. وتحركت الجيوش كأنها الوحوش، بحار من الرجال والحديد تسيل بها البيد، وعلى رأسها الملكان، ضوء المكان وشركان، وسار معهما الزبال كركوب حتى اقتربوا من بلاد الملك حردوب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 600 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.